السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في شرح هذا الكتاب المبارك إلى الحديث التاسع. قال الإمام النووي رحمه الله: هو عندي أنا بترقيمي، اسمحوا لي. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا اللفظ لمسلم رحمه الله، وقد رواه البخاري في كتاب الجهاد في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وبهذا التوّيب بوّب عليه النووي رحمه الله في شرح مسلم، وبوّب عليه البخاري في موضع آخر باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. ومن ألفاظ البخاري قال أبو موسى رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ وفي لفظ: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ وفي لفظ قال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. هذه ألفاظ البخاري. وهنا ذكر للأسباب التي يقاتل من أجلها: شجاعة، حمية، رياء، للمغنم، للذكر، ليرى مكانه، غضبا. كم؟ سبعة: شجاعة، حمية، رياء، للمغنم، للذكر، ليرى مكانه، غضبا. وشجاعة ورياء وليرى مكانه كلها ترجع للسمعة وللرياء، فشجاعة ليذكره الناس بالشجاعة وهذا سمعة وذكر، وحمية وليرى مكانه أي رياء يري الناس عمله وشجاعته ليذكروا للناس ما وجدوه منه، وأما حمية أي محاماة عن أهله، عن عشيرته، عن بني قومه ونحو ذلك، وللمغنم أي للغنيمة، وغضبا هذا لأجل حظ النفس، يغضب لنفسه فيقاتل من أجلها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذه الأشياء: الرجل يقاتل، الرجل يقاتل، لم يذكر هذه الأشياء، إنما عدل عن الجواب، عن ذكر هذه المذكورات، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لماذا عدل؟ قال علماء عدل ليكون أعم وأدل للشمول، فعذول النبي عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة ليكون أعم. قال ابن بطال وإنما عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام إلى لفظ جامع فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام، وهذا فيه شيء. والأضبط أن يقال عدل عن الجواب ليعمم الأسباب، فأسباب القتال ليست هذه المذكورة الخمسة أو السبعة، إنما قد يكون لأمور أخرى، قد يقاتل لأجل زواج، قد يقاتل لأجل مكانة، قد يقاتل لأجل كذا وكذا. فالضابط في هذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال النووي في شرح مسلم فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني فضل الجهاد المتكاثر في الكتاب والسنة لا يناله إلا شخص واحد وهو من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. ويؤيد هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ كم نوى؟ الأجر والذكر، الأجر لله والذكر سمعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء له، فعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والحديث رواه أبو داود والنسائي، وحكم الحافظ بن حجر في الفتح على إسناده بأنه حسن. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الأشياء تؤثر إن كانت مقصودة أو أن المجاهد في سبيل الله قصد الأمرين معا، قصد إعلاء كلمة الله عز وجل والغنيمة على حد واحد. أما إذا حصل ذلك ضمنا لا قصدا وأصلا فإن ذلك لا يضر، تبع جاءت الغنيمة تبع، فهذا لا يؤثر عند الجمهور. واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود عن عبد الله بن حوالة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، بعثنا لنغنم، قال فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلهم إلي. قال ابن حجر بإسناد حسن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل، هذا القتال هو قتال الطلب ليس قتال الدفع، فقتال الطلب من قاتل للحمية للشجاعة فهذا لا يعد في سبيل الله. أما قتال الدفع الإنسان يقاتل عن نفسه، يقاتل عن عرضه، يقاتل عن ماله، فإن قتل فهو شهيد. وقوله لتكون كلمة الله، قال ابن حجر المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، يعني المراد إلى دين الله عز وجل، أي قاتل لأجل الدين وليس لأجل الدنيا. ولذلك يشترط في هذا القتال لما كان ديناً ولأجل الله عز وجل يشترط فيه أن يكون المقاتل مخلصا، وأن يكون متابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فدافع الغيرة في الجهاد والحماسة لا يكفي، لا بد أن يوافق الجهاد مع الإخلاص السنة، لا بد أن يوافق الجهاد مع الإخلاص السنة. ولذلك سأل حذيفة رضي الله عنه أبا موسى فقال: أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل كان يدخل الجنة؟ ما الجواب؟ قال حذيفة يسأل من باب مدرسة العلم والوقوف على السنة لأبي موسى: أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله مخلص؟ مخلص. قال فضرب أي بسيفه فقتل كان يدخل الجنة؟ فقال له أبو موسى: نعم. فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. ويوضحه ما رواه ابن وضاح في البدع عن ابن مسعود أنه قال: على سنة ضرب أم على بدعة؟ لما سئل فقال حسن رحمه الله: فإذا القوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي عبيدة ابن حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وحذيفة عنده فقال: أرأيت رجلا أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل أله الجنة؟ فقال الأشعري: نعم. فقال حذيفة رضي الله عنه: استفهم الرجل وأفهمه. قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قوله الأول. فقال موسى: مثل قوله الأول. فقال حذيفة رضي الله عنه: استفهم الرجل وأفهمه. قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قوله. فقال: ما عندي إلا هذا. فقال حذيفة رضي الله عنه: ليدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا، ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب الحق فله الجنة. فقال أبو موسى: صدق. وفي رواية ابن وضاح: والذي نفسي بيده ليدخل النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. والناس اليوم اختلطت الأمور عند الرؤوس فضاع الأتباع. سمعت أحد الرموز يخطب في الجموع وهو منظر وإمام وأب روحي عند كثير من الناس، يقول: نحن نتمسك بالديمقراطية ونقاتل في سبيلها. وهذا لا شك أنه مصادم لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن قاتل لأجل غرض من الدنيا فليس له من أجر الجهاد شيء، إنما قتاله قتال فتنة أو حمية أو شجاعة. ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال إنما تحسب بالنيات، أي بالنية الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهد يختص بما ذكر من قصد إعلاء كلمة الله عز وجل مع الإخلاص. وفيه جواز السؤال عن العلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاب عن سؤال الدافع والعلة للقتال، فعلة القتال سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فردها كلها إلا من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. وفيه تقدم العلم على العمل. من أين أخذ هذا؟ رحمكم الله. الرجل سأل قبل أن يجاهد، الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فهنا قدم العلم على العمل، وهذا من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يعتقدون ثم يعملون، يستدلون ثم يعملون، لا يعملون ثم يتلمسون الأدلة. من خالف هذه القاعدة تشبث بكل شيء، ينظرون ثم يفتشون عن الأدلة فيتشبثون بكل شيء، ويحرفون الواضحات البينات من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فريح نفسك، إن دل الدليل اعمل، وإلا لا تعمل ثم تتلمس الأدلة فتلوي عنق الأعناق وتخالف ما عليه العلماء رحمهم الله. وفي هذا الحديث فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل إعلاء لكلمة الله، وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس. فالشجاعة والحمية والمغنم والذكر كلها حظوظ دنيا ونفس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنها، ففيه دلالة على تركها. قال: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وفي رواية لمسلم: إذا تواجه المسلمان، أي يلتقيان ويضرب كل واحد منهما وجه صاحبه، قال: بسيفيهما. وذكر السيف هنا من باب التمثيل للآلة وليس للتعيين، فالمراد إذا التقى المسلمان وبيدهما آلة مقاتلة، سواء كان سيفا أو سكينا أو حديدة تقتل أو بندقية ونحوها، قال: فالقاتل والمقتول في النار. وهذا وعيد شديد في مقاتلة المسلم للمسلم، وقد تكاثر الوعيد في هذا الباب. وفي هذا دلالة أن هذا الفعل مما يستحق فاعله النار. وقوله في النار معناه عند أهل السنة كما قال النووي رحمه الله، معناه مستحق لها، وقد يجازى بذلك، وقد يعفو الله تعالى عنه. هذا مذهب أهل الحق. وقال ابن حجر: إن أنفذ الله عليهما ذلك لأنهما فعلا فعلا يستحقان أن يعذبا من أجله، أي في النار. فهما في النار أي يستحقان العذاب في النار على فعلهما، ولكن قد يعفو الله، لأن كل ذنب مع هذا الشرك فهو تحت المشيئة. وذلك يشنع بعض الناس على حديث الافتراق، وهو صحيح تواتر العلماء في الحكم عليه بالصحة. تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فيقول المبطلون أنتم تكفرون الناس وتحكمون عليهم بالنار إلا فرقة واحدة، معناه عند أهل السنة أنها تستحق بفعلها النار، لا أنهم يحكمون على أحد بجنة ونار كسائر الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال عن الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال قبل ذلك: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا في الربا. فالوعيد يستحق فاعله عليه ما توعد به، ولكن قد تأتي موانع وقد تأتي صوارف، وكل ذنب ما عدا الشرك فهو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا القتال إذا التقى المسلمان بسيفيهما مقاتلة، يقول علماء هذا القتال يكون للدنيا أو في الفتن، أما إذا التقى مسلم مع مسلم في قتال باغ، يعني مسلم يقاتل باغي وهو مسلم، قال الله: فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، فلا يدخل في هذا الحديث، لأن الأمر جاء بقتال أهل البغي والخروج على الأئمة والأمة، فهؤلاء يقاتلون وفي قتلهم أجرا عظيما، تواترت الأحاديث في الأمر بقتلهم وعظيم أجر من قتلهم، وإلا لانفلت عقد الأمة وتطاول أهل البغي على أهل الصلاح والخير. قوله: قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، فيه دلالة على أن الصحابة كانوا يريدون الشبهة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويريدون الإشكال، وكان يجيب عن إشكالهم وشبههم. ولذلك لا توجد في الكتاب والسنة شبهة حقيقية إلا وقد فندت وبين أمرها. وقوله هذا القاتل أي أن كون القاتل في النار معلوم، لأنه قتل نفسا محرمة مسلما متعمدا، فما بال المقتول أي كيف يكون في النار وقد قتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، وأن الأعمال بالنيات، وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه قاتل. قال النووي رحمه الله: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم. يعني من نوى المعصية وأصر على فعلها ونية الفعل يأثم بذلك، وإن لم يفعل المعصية ولم يتكلم بها. هذه النية هنا في هذا الحديث باشرها سبب، وهو أنه أخذ الآلة السيف وقصد القتل وباشر العمل. وذلك اعترض ابن حجر بشيء فقال واحتج به الباقلاني ومن تبعه على أن من عزم على المعصية يأثم ولو لم يفعلها. قال وأجاب من خالفه بأن هذا شرع في القتل. على كل سيوضحه ما سيأتي من حديث. فالشاهد من هذا الحديث كما تقدم ما هو؟ كان حريصا على قتل صاحبه، فلما نوى القتل عزم عليه صار كأنه قاتل وإن لم يفعل القتل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعض الأحاديث فوائدها ضمنا فانتبهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله إلا رفع له بها درجة أو رفع إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الباء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. هنا قال النووي رحمه الله: هذا وهذا لفظ مسلم. وقد ذكر هذا الحديث في باب فضل صلاة الجماعة، ثم قال: وهذا لفظ البخاري. حديث واحد رواه البخاري ومسلم متفق عليه. هنا استدل بلفظ مسلم، وهناك استدل بلفظ البخاري، لأن الشاهد فيه في هذا الباب في لفظ مسلم أوضح، ودلالته على فضل الجماعة في لفظ البخاري أفضح أوضح، فذكر هذا في المكان المناسب وهذا في المكان المناسب. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب ما هو؟ ها؟ لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة. لفظ البخاري قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، أغلقوا الهواتف رحمكم الله، ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث الحديث. هذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة، وأنها بل قد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وسيأتي حكمها واختلاف العلماء في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته 24 درجة، فهذا فيه عظم فضل صلاة الجماعة وأنها تضعف على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه. طيب لو صلىها في البيت جماعة هل له هذا الأجر أم لا؟ ها؟ ها؟ جماعة المسجد، أحسنت. لو صلىها في بيته جماعة لا يحصل على هذا الأجر كما نص عليه ابن رجب وغيره من الأئمة عليهم رحمة الله، وذلك قال ابن مسعود كما سيأتينا عن صلاة المساجد: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته، هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال تزيد على صلاته. وفي لفظ البخاري تضعف على صلاته 25 ضعفا. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين كم؟ 27 درجة. هنا قال ماذا قال في هذا الحديث؟ 24. وفي رواية البخاري 25. والبضع أو البضع ما بين 3 إلى 9 عام. لفظ البخاري 25 وحديث ابن عمر 27. أكثر الروايات على أنها 25. قال الترمذي رحمه الله عامة من رواه قال 25 إلا ابن عمر قال 27. وذلك اختلف العلماء في ذلك، فقال طائفة إن رواية 25 أرجح لكثرة رواتها، وقال طائفة أخرى رواية 27 أرجح. لماذا؟ قالوا لأن فيها زيادة من عدل ضابط وليس فيها منافاة، بل فضل من الله عز وجل تفضل به على عباده المؤمنين. بعد أن كانت 25 أصبحت 27. ما الضير في ذلك؟ وقد رواها الصحابي وتناقلها العلماء ثقات حافظون. وذكر ابن حجر أن هناك فرقا بين الروايتين، يعني بين رواية 27 ورواية 25، وذكر أن هذا راجع إلى حال المصلي، فمن كان أخشع وأعلم ومدركا لها فله 27، وإلا لو مشينا على هذا الحال قد تنقص أجورنا إلى 10. إذا كان المسألة تزداد بالخشوع قد تنقص تذهب الخشوع كله، صحيح؟ ها؟ ورجح هو أن 27 لصلاة الجهرية، وجعل 25 للسرية. قال لماذا؟ قال لأن فيها زيادة. أولا فيها إنصات عند قراءة الإمام، هذا زيادة، تستمع للذكر فهذا تحصل عليه درجتين، وأيضا تؤمن على تأمين الإمام بعد الفاتحة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فهذا زيادة. فرجح 27 جعلها في الجهرية، وجعل 25 للسرية. والأرجح والله أعلم أن الحديث يبقى على حاله، وهذا فضل الله، فمن صلى الجماعة فله 27 درجة، والله أعلم. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أسباب الزيادة والمضاعفة، وهذه الأسباب قال ابن حجر عنها ظاهره في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكور. ما هي أسباب مضاعفة الأجر؟ قال عليه الصلاة والسلام وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. أين توضأ؟ في بيته. ما الدليل؟ ها؟ ثم أتى المسجد، لم يتوضأ في المسجد، إنما توضأ في مكان آخر ثم أتى المسجد. وفي رواية أخرى عند البخاري قال ثم خرج إلى المسجد. وجاء في حديث أبي أمامة عند أبي داود بإسناد حسن في صحيح الترغيب من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وعند مسلم من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأما إحسان الوضوء فإتمامه أن تتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، أي لا ينوي ولا يريد إلا الصلاة في جماعة. ولذلك جاء في حديث أبي داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، من أتى المسجد لشيء فهو حظه. فأخلص نيتك، لا تأتي لأجل الصاحب والرفيق، إنما تأتي لأجل حضور الجماعة وصلاة الجماعة. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، هذا هو الشاهد لهذا الباب. فاعتبار النية وصلاحها ينال به الأجر الوارد في هذا الحديث. ثم قال: لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط بها خطيئة حتى يدخل المسجد. يعني فكل خطوة كم فائدة فيها؟ فائدتان، تحط وترفع، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ كم شرط؟ واحد، اثنين. توضأ في بيته ثم أتى المسجد، قصد المسجد. فمن توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم خرج يقصد المسجد وصلاة الجماعة فحسب، نال هذا الأجر. ثم قال: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وفي رواية عند البخاري: ولا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. قال: لا يزال العبد في صلاة، حكما ولا أجرا؟ أجر، هو في أجر الصلاة، يعني أي في ثواب الصلاة لا حكم الصلاة، ما دام منتظرا للصلاة. وفي رواية: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وهذا فيه فضيلة انتظار الصلاة، وكلنا يتأخر إلا من رحم الله عز وجل. ثم قال: والملائكة يصلون على أحدكم. ما معنى يصلون؟ يقولون في الحديث، فسر: اللهم ارحم، اللهم تب عليه، اغفر له، اللهم تب عليه. هذه صلاتهم، يستغفرون له ويدعون له، هذه صلاة الملائكة على العبد. كم نفرط من أجور، كم نفرط في أجور كثيرة ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يعني في المسجد. هذا خرج مخرج الغالب، قال ابن حجر: فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك. قال: ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. فهذا فيه استحباب بقاء الإنسان على وضوئه في المسجد، وأن في المسجد لا يؤذي أحدا لا بربع صوت ولا نحوه. قالوا عن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. زاد مسلم: أو محاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني إذا كانت الأجور والمعاملة من رب العباد للناس بهذه المنزلة، كيف يهلك الإنسان؟ لا يهلك إلا هالك. هذا الحديث دليل على اعتبار النية في الأفعال، وأن الإنسان يؤجر على نيته، فمن هم بالخير ونواه ثم عجز عنه فالله سيعطيه على نيته، كما أن من نوى الشر وعزم على فعله كما في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فإنه ينال الإثم، فهكذا من نوى الخير وعزم عليه يكتب له الأجر. وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا الحديث قصدت إرادة لأنه يوضح حديث ابن عباس، قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، هذا يسمى حديث قدسي، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. الكتابة تكون في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة سابقة، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل صغير وكبير مستطر. وهناك كتابة لاحقة حين الفعل يكتبها الملائكة، كما في رواية البخاري قال: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها. هذه كتابة متأخرة، ليست في اللوح المحفوظ، إنما في صحف الملائكة. قال: ثم بين ذلك. من بين؟ ها، قال: ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة. في الرواية الثانية عند البخاري: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، يقول الله عز وجل. بين ذلك لمن؟ من بينه؟ الله عز وجل. هنا بين ذلك أي للكتب من الملائكة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يكتب الله ذلك، وهذا ظاهر رواية ابن عباس فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة. هكذا بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وكلا المعنيين صحيح. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. وفي رواية لمسلم: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. قال ابن رجب: والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس، وهو الهم. لماذا؟ قال في الحديث هنا: فمن هم بحسنة. الحديث يفسر بعضها بعضا. قال ابن رجب: وفي حديث خري بن فاتك: من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها، كتبت له حسنة. قال: وهذا يدل على أن المراد بالهم ها هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. هم بحسنة أي صمم على فعلها وحرص على العمل، ثم لم يتمكن، هذه تكتب له حسنة، لا مجرد ما يخطر ببالك من خواطر. قال: وإن هم بها وعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مضاعفة الحسنات إلى 10 أمثالها لازم لكل الحسنات، صحيح؟ قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فكل حسنة 10. أما المضاعفة على 10 هذه لمن يشاء الله عز وجل. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا فيه أن النفقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، تضاعف إلى 700 ضعف. وذلك في صحيح مسلم عن أبي مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. فالنفقة من أعظم القربات. ثم قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. من هم بسيئة فلم يعملها، يعني هم بلا عمل، لو هم وعمل ها يأثم. جاء في حديث أبي هريرة: إنما تركها من جراي، أي من أجلي. وهنا قال: وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة، رواية البخاري. وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة. قال ابن رجب: من أجلي ومن جراي. قال: هذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله عز وجل، وهذا لا ريب أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح، يعني استطاع ثم تركها لله. قال: وأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراعاة لهم، قال: فقد قيل إنه يعاقب، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم. قال: وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر، فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. قال: ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل. ثم ذكر حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فمن هم بسيئة فلم يعملها، أي فلم يعملها لأجل الله، ليس عجزا وكسلا أو لأجل الناس ومراءاتهم، فليفهم هذا الأمر. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هنا قال سيئة واحدة، وذكر واحدة هنا للإشارة إلى أنها لا تضعف، أي غير مضاعفة،

هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري في باب حديث الغار، وفي رواية، رواية النعمان: أتدرون ما أصحاب الرقيب؟ بوب على أصحاب الرقيب وأصحاب الكهف فذكر قصتهم ولم يذكر هؤلاء. فالرقيم هو الغار. قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم. هنا قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. ودخولهم الغار كان سببه المطر. قال: فانحدر صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، في رواية: حتى ما يرون منه خصاصة ظلمة. فقالوا، وفي رواية: فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. في رواية قالوا: فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. اجعل نفسك واحدا من هؤلاء الثلاثة. وفي رواية: فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، يعني اختفى أثر الأقدام. لماذا؟ للمطر. ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، ادعوا الله بأوثق أعمالكم. هنا فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، والظاهر من حالهما أنهما لم يكونوا من أهل العلم علماء، إنما كانوا من عامة الناس، هذا راعي غنم وذاك عنده مال وهذا أتى بأجرة. قال: كان لي أبوان شيخان كبيران، في رواية: ولي صبية صغار. كان لي أبوان شيخان كبيران، في رواية: ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوق هو الحليب الذي يقدمه لهما في وقت العشاء لعشائهما. فمن شدة بره بأبويه لا يقدم أحدا من أهله وزوجته وأولاده على أبويه. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح. وفي رواية: فإن الكلاء تناء علي، أي المرعى ابتعد، فابتعد طلبا لرعي غنمه. قال: فلم أرح، أي أرجع عليهما، حتى ناما. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. إيقاظهما ليس فيه شيء، قم يا أبي تعشى، ولكن قمة البر والإحسان. قال: فلبثت والقدح على يدي، يعني قام قائما لم يجلس. وتخيل رجل يخرج بالغنم من متى؟ بعد الفجر، وأتأخر به الراعي إلى متى؟ إلى الليل، ولم يأخذ قيلولة في النهار، لأنه ترك غنمه فضاعت. قد قام النهار كله خلف غنمه متحركا إلى الليل، وإنسان إذا عمل من الفجر إلى الليل لا تكاد قدمه أن تحمله. ثم حلب وأخذ القدح على يديه، ولو أعطيتك شيئا خفيفا ليس فيه وزن مسكته بيدك إلى الصبح لا تستطيع. ولم يجلس، إنما قام قائما، وليس هذا فقط، قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي. إن صبية صغار يصيحون من شدة الجوع، ولو أعطاهما قبل أبويه ما ضره ذلك أبدا، سيحلب سيعطي أبويه يطعم أولاده وهم صبية يصيحون، وأبواه لا يرضون بذلك، لا يرضي الأب أن يعذب حفيده. قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. إذا كان العمل لله الجسد لا يتعب، إذا كان عمل لله الجسد لا يتعب. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. هل علم من نفسه أنه أخلص في عملي هذا أم لا؟ ها؟ ما علم؟ ها؟ علم، الإخلاص يعلم، وإلا لم يتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل. ولذلك بعض الناس يزعم أن من شهد في إخلاص الإخلاص فليس بمخلص، هذه متداولة عند كثير من الطوائف، هذا خطأ. الإخلاص قد يعلم، ويعلم الإنسان متى أخلص في عمله، وإلا لم يسأل الله عز وجل بالعمل الذي يشكون فيه. هم في كربة، في كهف مغارة، وقد أطبق عليهم الحجر، لا يرون شمسا ولا شيء، في ظلمة ولا يعلم بمكان أحد. قال: ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، يعني انفرجت، في رواية: ففرج الله منها فرجة فرأوا السماء، وفي رواية: فانصدع الجبل حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعوا، وفي رواية: فزال ثلث الحجر. بماذا زال؟ بقدرة الله عز وجل. وهذا فيه أن بر الوالدين سبب لتفريج الكروبات. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت. وهذا يدل على عفتها ونزاهتها. قال: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، جوع قحط ليس عندها شيء، فجاءتني. في رواية النعمان أنها ترددت إليه 3 مرات، كل مرة يراودها فتذهب. قال: فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، ولكنها تقية. قال: حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني إن أردت الحلال الحق ما عندي مانع، ولكن هذا الفعل لا يجوز محرم. وإذا خوفته بالله قالت اتق الله، قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. هنا هم بسيئة ولم يعملها، ولكنه تركها من أجل الله. هذا من شواهد هذا الباب. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. وقال الثالث، سبحان الله، هؤلاء الثلاثة فيه دلالة على أن المرء على دين خليله. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين. الأذان إذا انقطع منه شيء لا يعتبر أذانا شرعيا، لا بد من إعادته. والأذان إذا أذن في مكان أصبح البقية سنة ينبغي أن لا تترك. لذلك أذن الشيخ جزاه الله خيرا في الداخل، قال: وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. وهذا يدل على أن أجره الذي تركه قليل، لكن لما رأى مقابله الإبل والغنم والبقر والرقيق نسب الرجل إلى الاستهزاء. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إذا كنت تعمل لله لا يضرك مدح المادحين ولا ذم الشامتين. هذا الحديث قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فيه أن المرء على دين خليله، فكل الثلاثة كان عندهم خبيئة من عمل صالح. فأقول: لو جعلنا أنفسنا أحد الثلاثة بماذا عندنا إلا من رحم الله عز وجل؟ هل ستكون سبب في شقاء من معك أو ستنجيهم بعملك الخالص؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. الإخلاص عزيز، فهذا الحديث فيه عظم الإخلاص وأنه سبب لتفريج الكروبات، وأن الخلاص بالإخلاص، فمن أخلص نجا. وختم الباب بهذا الحديث من دقيق فقه الإمام عليه رحمة الله، قصة من مضى لنتأسى بحالهم وترتفع الهمم بمذاكرة سيرة الصالحين ممن قبلنا. فالإخلاص ليس مختصا بهذه الأمة، إنما هو في كل الأمم وقد تنافسوا فيه. وهذا الحديث فيه فضيلة العفة وفضيلة الأمانة. أي الثلاثة أعظم مكانة؟ أيهم؟ هل صاحب الأمانة الذي رب المال القليل فكثره ونماه وحفظه وأطعمه ثم أعطاه لصاحبه ولم يسأله شيئا، أم الذي عفى وترك، أم الذي كان له أبوان؟ أيهما؟ ها؟ بالوالدين؟ أنا أظن الثالث أقوى، ما حد يستطيع عليه. مال ولدك يصعب عليك، تضيف لمالك وتطعمه وتسقيه يشق عليك، فكيف مال غريب تنميه وتهتم به وتكثره ثم تعطيه لا تقول له أعطي شيء؟ المال صعب. بر الوالدين قد يكون لأنه أحسن لك، أما هذا الرجل لم يحسن لك، هذا الرجل لم يحسن لك، هذا ابنة عمه عرضها من عرضه. أما هذا التاجر الأمين صاحب الذي نمى المال، رجل عمل عنده ثم أعطاه أجرته فرفضها في بعض الروايات، ترك الأجرة، ما له حق، يقول ما له حق، ذهب ترك ما له حق عندي. وإذا جاء أقصى حد ماذا تعطيه؟ هذه الدريهمات اللي تركها. أما تأتي وتنميها له وتشتري لها له بها إبل وغنم وبقر يمتلئ الوادي منها ثم تعطيه كلها ولا تسأله شيئا؟ لا شك صح. بهذا الباب، بهذا الحديث نكون قد ختمنا هذا الباب. نسأل الله عز وجل الإخلاص والتوفيق والسداد في الحياة. سيأتي بالسؤال، سيأتي بالأسئلة، سيأتي بالأسئلة مكتوب. يقول: إذا كان من قتل مؤمنا قد يعفو الله عنه، فكيف يوفق أو يوافق ذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ يعني إن جازاه بها لأهل السنة تأويلات في هذه الآية، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فجزاؤه جهنم إن جازاه. قد تكون له حسنات وقد تأتي موانع فتمنعه من دخول جهنم أو من الخلود فيها. ثم أمر آخر في هذا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا من أشد الوعيد في القرآن، ولكن مذهب السنة أنه تحت الوعيد. كيف نوافق بين من نوى فعل سيئة وأصر عليها أنه آثم، وبين حديث وإن هم بسيئة فلم يعملها؟ قلنا شرح السيئة وضحناها، ليس مجرد الخاطر، إنما هم وإصرار على ذلك. بهذا تفهم الحديث كلها. ما الفرق بين الدرجة والحسنة؟ في حديث ابن عمر 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة 29 درجة، وفي رواية البخاري 25 ضعفا. فهذا يدل على أن الدرجة بمعنى درجة بمعنى الضعف والمضاعفة، وليس حسن ليس واردا في الحديث. يقول: بارك الله فيكم وفيكم، دخلت المسجد قبل الأذان بخمس دقائق، ما المشروع في أن أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو يوم الجمعة يأتون والمؤذن يؤذن، فينتظرون ترداد الأذان، أقصد الأذان الثاني، ثم يصلون والإمام يخطب. هذا خطأ، لأن استماع الخطبة أولى من ترداد الأذان. فإذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، ابدأ بركعتي التحية ثم أنصت الخطبة. قال: يوم الجمعة بعد الأذان الأول يشرع لنا صلاة ركعتين بعد الأذان خاصة، وهل هي من السنة؟ السنة في يوم الجمعة أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي حتى يقوم الإمام، أما بعد الأذان الثاني تخصص ركعتين، ليس من السنة هذا. كيف أخت هذه تسأل: كيف تحصل المرأة في بيتها الأجر يعني في الصلاة 27 درجة؟ هكذا السؤال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. للنساء أجور لا يدركها الرجال، وللرجال أجور لا يدركها النساء، ولكن صلاته في بيتها خير من صلاتها في المسجد. فإذا كان صلاة الرجل في المسجد خير، فصلاة المرأة في البيت خير. حكم تأخير صلاة العشاء بالنسبة للنساء في البيوت لا بأس، إذا لم يخشى خروج الوقت ولم يخشى التكاسل وعدم الخشوع في الصلاة. فإذا كان الإنسان في نشاطه وأخرها، فالتأخير أفضل لمن كان يصلي لوحده. من أتى المسجد على سيارة فهل يكتب له رفع درجة؟ طمع. كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس ممشى، فقيل: هل اتخذت، لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلمة؟ فذكر أنه يحتسب ممشاه ورواحه إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله له ذلك، فلو كان يحسب لاتخذ الحمار. رجل يعتبر الملحق الذي داخل المسجد من المسجد مثل غرفة الحارس إن كانت ملاصقة للمسجد، الشيء الملاصق للمسجد لا يعتبر المسجد إلا إذا كان جعل من المسجد، كمصلى النساء، كالساحة اللي جعلت للصلاة. أما خصص أصلا لبيت حارس أو مخزن أو حمام لا يعتبر من المسجد، يعني من حيث يصلى فيه ويؤتم بالإمام منه. الجمع من الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والآية: لا إكراه في الدين، والآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تعارض. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، ولا إكراه في الدين، لأن دين الإسلام أقام الله عليه براهين وحجج بينات، لا يحتاج الناس أن يكرهوا على الدخول فيه، فإذا عرض على الناس قبلوه لأنه موافق للفطرة، فالله لم يكره الناس على قبوله، إنما عليه بينات ودلائل تقبله النفوس طبيعة، فلا لا يحتاج إلى إكراه حتى يكره الإنسان حتى يدخله، إنما لو عرض عليه دخله. فمن شاء فليؤمن، هذا وعيد وتهديد من رب العالمين، ومن شاء فليكفر ليس للتخيير. لأن بعض الناس، بعض الدعاة الملمعين أصحاب بعض القنوات ذكر هذه: أنت مخير، إن شئت تؤمن وإن شئت تكفر أنت مخير، لأن الله قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم أتانا بطامة كبرى قال: يجوز لك أن تعترض على الدول وعلى الحكام، بل حتى على الإسلام، بل حتى على الرسول، بل حتى على الرب عز وجل، يجوز لك أن تعترض، إلا في الأخلاق لا تقترب منها. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل أثبت اعتراض المنافقين على النبي في القرآن، وإثبات الله لاعتراض المنافقين هل لذمه أم لاقتداء بهم؟ لذمه. الاعتراض على الله كفر، الاعتراض على الرسول كفر، الاعتراض على الإسلام كفر. ولكن سبحان الله، قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف تعترض على رب العالمين؟ ثم قالوا: حرية، أنا أؤمن بالحرية، في الحرية تفعل ما تشاء، هكذا قال. هذا حرية آخر الزمان، الحرية منضبطة بالشرع، نحن متعبدون لله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام كله. كان علماء يقولون: الإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام. كانوا يقولون: من رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو على شفا هلكة. ولكن سبحان الله، أئمة مضلون، ضلوا وأضلوا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فتن تغلي في الناس، وقد انفتحت الدنيا على الناس، والناس يتلقون الشبه من كل أحد، والعلم في الناس قليل، والتمسك بهدي الصحابة والأئمة قليل، ضعيف في الناس، يأتي لحديث يحرفه، لم يكلف نفسه أن يرجع للنصوص الشرعية ولشرح العلماء، بل بعضهم يقول: نحن رجال وهم رجال. هذه ليست مرجلة، إذا كانت المرجلة بالذكورية فهذه ليست مرجلة. الله قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء رجال في وصف القرآن، ليس من يخالف الشرع ويخالف الدين. كان قوام السنة الأصفهاني يقول: من خالف الصحابة والتابعين ضل. هذا مبدأ، لأن الدين عليهم نزل ويفهمهم نقل إلينا. قال ابن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. قال إمام مالك عليه رحمة الله عند ذكر الآية: اليوم أكملت لي لكم دينكم، قال: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فديننا قائم على الاتباع، لذلك الله عز وجل توعد الناس بنفي الإيمان عنهم إذا لم يتحقق فيهم ثلاثة أمور، قال: فلا وربك لا يؤمنون، قسم من رب العزة، بأجل مقسم به بذاته المقدسة على نفي إيمان الخلق حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش يعترضوا عليك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولم يكتفي بذلك، قالوا يسلموا تسليما. هذا الدين. لذلك الصحابة كانوا لا يجسرون أن يخالفوا رسول الله عليه وسلم في مسألة. يقول الصديق: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمر أن أزير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المسلمون في نكبة ثم نكبة ثم نكبة ثم نكبة، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا يتذكرون. الأحاديث بينت ووضحت، بين طريق الذلة وطريق العزة، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. النجاة إنما هي في التمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، الظهور في اتباع الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلن يكون لأحد الظهور إلا إذا استمسك بما أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ديننا. ولكن سبحان الله، يهوون هوا تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منهم عرقا ولا مفصلا إلا دخله. تستغرب كيف يقولون هذا القول، والآيات البينات والأحاديث الواضحة البينة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجل من الرموز الكبار كما قلت لكم قبل قليل في قوله، يخطب في الجموع الثائرة، يقول: نحن نتمسك بالديمقراطية ونقاتل في سبيلها. قالوا: الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. فلما تقدموا قليلا قالوا: نريدها مدنية ديمقراطية، نريدها مدنية. وهكذا دواليك. كم من تصريحات تسمعونها تكون سببا لنزول العذاب على الناس؟ كم من البلاء ينزل على الناس؟ إنما هو كله بذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. المسلمون لابد أن يرجعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ترجعون إلى أمركم الأول، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال مالك عليه رحمة الله. هل يوجد قول أن الصلاة في المصلى جماعة تعادل 25 درجة، أما الصلاة في المسجد جماعة تعادل 27 درجة؟ لا أدري. الرجل الثاني: لما لم يتزوج ابنة عمه؟ لم أسأله. يقول: هل قتال الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا في زمن علي يدخل في حديث إذا التقى المسلمان؟ لا، بإجماع العلماء لا يدخل بإجماع العلماء. من قاتل إنما قاتل عن تأويل، وقد برأهم الله عز وجل: كلا وعد الله الحسنى. جاء رجل لأبي زرعة فقال: إني أبغض معاوية. قال: لما رحمك الله؟ قال: لأنه قاتل عليا. قال: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلغو فيها بألسنتنا. مسائل الصحابة تحتاج إلى بيان وتفصيل. من يعمل طاعة الرجاء أن يقضي الله له حاجة دنيوية، ويعلم من نفسه ذلك ويقر به، أو لا يقر لكنه يعلم من ظاهر حال، يعلم من ظاهر حال أنه ما إن تقضى حاجته قطع العمل. هل ينافي هذا أصل النية أو كمالها؟ نعم ينافي، ينافي هذا لا شك. عمل الآخرة لا يطلب به الدنيا، إن جاءت الدنيا لوحدها عرضا فلا بأس، أما تطلب بعمل الآخرة الدنيا لا. كثير من الناس العوام يحتجون بالحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم عندما نأمرهم بإعفاء اللحية، نقول أكملوا الحديث والجواب فيه وأعمالكم. الله ينظر إلى قلوبكم هل فيها الإخلاص، وينظر إلى أعمالكم هل فيها الاتباع، فإن كنتم كذلك فأنتم على خير. لقد بينت في الحديث رقم 8 في الدرس السابق على أن هذا الحديث يشمل على حديثين يقوم عليهما الدين، إنما الأعمال بالنيات ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا. الأول فهمنا والثاني ما فهمنا. ولكن ينظر إلى قلوبكم، إنما الأعمال بالنيات وأعمالكم، لأن العمل لابد أن يكون موافقا للسنة، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب الوقت معذرة. يقول نواجه في هذا الزمن فتنة مضلات الفتن، ألا وهو الاعتداء على نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. نريد منكم إرشادا ذكرته في الخطبة الماضية، ولكن يطاع محمد عليه الصلاة والسلام ويذب عنه باتباعه والتمسك بهدي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأب نائما وطلب طلبت الأم من الولد أن يوقظ أباه ليتعشى، فما هو الأفضل؟ يتعشى، إذا لم يتعشى يغضب عليها. هل المقصود في سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ نعم، الرقيم هم أهل الغار، والله تعالى أعلم ما هم من هم بالحسنة وتلبس بها ولم يستطع إكمالها لمرض، هذا يكتب له أجره كاملا بإذن الله عز وجل. والمعذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سنزيدها بعدين. سير المكان عندكم. تراصوا واعتدلوا.

سلام.